إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى بأن البعض يظن عندما ينعم ويغدق الله تبارك وتعالى عليه نعمه يظن هذا العبد بأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه ويظن أن هذه علامة المحبة والرضا من الله تبارك وتعالى عليه وكذلك يظن البعض إذا ضيق الله تبارك وتعالى عليه وابتلاه بالفقر والمرض والضيق يظن هذا العبد كذلك بأن الله تبارك وتعالى قلاه وأبغضه ولم يرضى عنه فالله عز وجل يرد على هؤلاء وهؤلاء فيقول كلا أي ليس الأمر كما تظنون فإغداغ النعم على العباد ليس هي علامة الرضا وكذلك التضييق والابتلاء بالفاقة ليس علامة السخط والغضب وعدم الرضا إنما هو الابتلاء فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر يبتلي الإنسان بالغنى والمال والنعم كي يراه هل يستقيم هل يشكر المنعم سبحانه وتعالى أم يطغى ويتجبر وينحرف وينسى الله تبارك وتعالى وكذلك يبتلي الآخر بالفقر والضيق كي يراه يصبر في هذا المقام ويشكر الله تبارك وتعالى ويستقيم على أوامره أم يجزع ويسخط ويقصر في حقوق مولاه فالله عز وجل يقول كلا ثم ذكر بعض ما يدنس نفوس البشر فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم وفي هذه الآية حث على إكرام اليتيم والإحسان إليه ولا تحاضون على طعام المسكين ففي هذه الآية كذلك الحث ينبغي للمسلم أن يبذل ما في وسعه للمساكين والمحتاجين، وينبغي عليه كذلك أن يحث الآخرين، أي لا يقتصر فقط يقصر هذا الخير على نفسه، بل ينبغي أن يتعدى إلى حث الآخرين على البذل والعطاء. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون الميراث أكلا لما من أي الجهات، من حلال ومن حرام. ثم قال وتحبون المال حبا جما. وهذا هو داء يبتلى به العبد، يحب المال، وقد يصل به الأمر إلى أن يتخذ هذا المال ربا وإلها يعبده من دون الله تبارك وتعالى، فتكون حياته وقفا على هذا المال، يتصرف وفق هذا المال، فينافق ويكذب ويخون أمته ويخون مجتمعه من أجل حفنة من الدنانير. فالله عز وجل يقول وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا. وسبق أن ذكرنا الكثير من نصوص الكتاب والسنة على هذه القضية، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته وحذر المسلمين من المال. ينبغي أن يكون المال باليد وتكون الآخرة والدين في القلوب. ثم يقول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي سويت ومهدت ووطئت. وكما قال الله عز وجل في آية أخرى وسيرت الجبال فكانت سرابا، فهذه الجبال العظيمة في ذلك اليوم تدك وتسوى في الأرض بالأرض. فالله عز وجل يقول يحذر عباده ويتوعدهم ويرهبهم كي يستقيموا وفق منهجه، يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. عندما يخرج الناس من قبورهم إلى الحساب، ثم بعد ذلك يأتي ربنا تبارك وتعالى، وهذه صفة من الصفات التي أثبتها السلف. سلف الأمة أثبتوا المجيء ونفوا الكيفية، فنحن لا نعلم كيفية المجيء. وبما أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذا الوصف، فينبغي للعباد أن يصفوه سبحانه وتعالى، وأن ينزهوا هذا الوصف من صفات البشر، من أن يشابه صفات البشر. وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم قال وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام هو الحبل، حبل الدابة، هذا هو الزمام. فجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك فقط، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، وهنا يتذكر الإنسان ما في الملف، ما في ملفه من ذنوب ومن خطايا، فيتذكر السفرات المظلمة للفساد وللفسوق وللفجور، ويتذكر ترك الصلوات يتذكر التطبيل والتصفيق لظلمة الأرض، يتذكر هؤلاء أذناب الظلمة ما قاموا به من جرم وما قاموا به من الانحراف. يوم يتذكر الإنسان، يتذكر ذنوبه ومعاصيه وما قصر في حقوق ربه تبارك وتعالى، يقول ربنا: وأنى له الذكرى. أي هنا الذكرى لا تنفع، لا ينفع الإنسان الندم في هذا اليوم. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لو أنه استقام وعمل الصالحات كي يوفق ويسعد في هذه الحياة، حياة الآخرة. يقول: يا ليتني قدمت حياتي، يا ليتني لم أحرك قلمي كما يحركه بعض الكتاب. خلاص، سلط قلمه وفرغ قلمه لمحاربة الدين، وأصبح كل عمل يقوم به المسلمون غلط وخطأ. كل عمل أصبحنا نقوم فيه الآن نطالب به الحكومة بالحكمة وباللين وبالتي هي أحسن، أصبحنا مخطئون، متعصبون، متطرفون. وماذا نفعل؟ لا ندري ماذا نفعل. هل نطالب بفتح بارات حتى نبتعد عن التطرف؟ هل نطالب بفتح أماكن للزنا والفجور والرقص حتى نصبح مستقيمين بعيدون عن التطرف؟ أصبح كل عمل يطالب به المخلصون تطرف، لا يرضى عنه المنحرفون عن منهج الله. كما كتب صاحب زهوية الله بالخير في الأسبوع الماضي، فينكر على بعض الدواوين عندما يسألون المرشح عن موقفه أو موقفه من تعديل المادة الثانية. والكل منكم يعرف بأن المادة الثانية في الدستور تساوي التشريعات الأرضية النتنة التي وضعها اليهود والنصارى مع تشريعات رب الأرباب، أحكم الحاكمين، علام الغيوب. وهذه جريمة منكرة تهلك الحرث والنسل أيها الأخوة. وهذا الدستور نحن مطالبون باحترامه وبتوقيره. يقسم الوزير على احترامه وتوقيره، ويقسم النائب، يقسم النائب على احترامه وتوقيره. فهل يجوز للمسلم أن يقسم على احترام معصية من معاصي الله أو جريمة من الجرائم المنكرة؟ هذا لا يجوز، لأن كما قلنا المادة دين الدولة الإسلام، والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع. فالمسلمون يطالبون الحكومة بوضع للتعريف. نعم، والشريعة المصدر الرئيسي. فحضرة هذا الكاتب الداعية ينكر ولا يعجبه هذا السؤال. أقول: أصبح كل عمل لا حول ولا قوة إلا بالله نطالب فيه أصبح تطرف. كما قلت في الخطبة الماضية، تسأل عن إقامة الصلاة تطرف. نقول بكل صراحة إخواني، نحن في هذا البلد لا نحتاج لنائب فقط يطالب بحقوقنا الدنيوية. وهذه كلمة أقولها لا أجامل بها الحكومة. نحن لو قسنا النظام الموجود الآن مع الأنظمة الثانية نحن بخير. يعني كلمة حق أقولها، الحكومة ما قصرت معانا في أكل وفي شرب، ولو في تقصير ولو في ظلم. فنحن ليس بحاجة فقط إلى طعام وإلى شراب وإلى مادة، نحن بحاجة إلى دين أن يطبق في الأرض، إلى تطهير الأرض من الفساد ومن الفجور. لا نريد نائب فاسق دجال فقط لسانه طويل. توزيع الثروة، الثروة ينبغي أن توزع بالعدل، وهو قلبه مظلم أسود حاقد على دين الله تبارك وتعالى. والآن هم ينافقون، جلسنا مع طاغية من هؤلاء الطغاة وناقشنا مناقشة، ثم بعد ذلك مداهن لنا أقر، قال البديل التشريعات الإسلامية. قلنا طيب ما رأيك بفلان وهو زميل له حبيب، ما رأيك بقلمه الذي سلطه على المسلمين وعلى السخرية والاستهزاء بالدين؟ فقال أنتم لا تعرفون فلانا، أنا أعرفه، هذا صاحب صلاة، هذا لا يمر عليه يوم إلا وهو يتصدق. قلت له ناقض نفسك الآن، تناقض، كيف أنت تقول البديل هو الإسلام؟ الإسلام ما هو كلام، ليس كلام فقط، الإسلام عقيدة تحرك سلوكك، تدير أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة، هذا هو الإسلام. ينبغي للإسلام ولعقيدة الإسلام هي التي تدير قولك وأفعلك. فأقول أيها الأخوة، نحن بحاجة لناس مخلصين ولاؤهم لدينهم ولربهم. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول ربكم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. تهديد، تهديد، ولكن لا نعرف قدر من هددنا أيها الأخوة. وكما قلت والله لو بلغنا الآن في الصحف وفي وسائل الإعلام تهديد من روسيا أو تهديد من أمريكا لا قطع الرعب أعشاءنا، والله يقطع الرعب أعشاءنا. ولكن مولانا ربنا خالقنا يهددنا سبحانه وتعالى، فلا نتأثر ولا نستجيب له سبحانه وتعالى. فالله يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا سبب اختيار لهذه الآيات. مات رئيس مؤسسة إسلام ربوية في الأسبوع الماضي، رئيس مؤسسة ربوية توفي، فكتبوا فوق النعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا سلام، انظروا لاختلاط الأوراق، من الذي اختلطت أوراقه؟ نحن نوصف بأن أوراقنا مختلطة إذا قلنا هل أنت تصلي أم لا، اختلطت الأوراق عندنا. أما الذي يأتي لمرابي لمؤسسة ربوية يقودها ويديرها، وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. يعلن الحرب على المرابي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقومون يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يلعب بالقرآن، يموت مرابي. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه نفس مطمئنة التي تدير المعاملات الربوية. حبيب رب العالمين يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن وطرد. حبيب رب العالمين يقول إن الربا موبقة، موبقة، اتقوا السبع الموبقات، منها أكل الربا. يلعب ويستهزأ بالقرآن. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي التي تأم المساجد، النفس المطمئنة التي تضع جبهتها لخالقها سبحانه وتعالى، النفس المطمئنة التي تبعد عن الفجور عن الفسوق، هذه النفس المطمئنة الذي زكت وطهرت بالتقيد بتشريعات رب السماء. هذا هو اللعب بالقرآن. فادخلي في عبادي. وكما قلنا العبودية، لا أحد يدخل في زمرة عباد الله إلا من تقيد بمنهج الله كما قال ربنا وعباد الرحمن، ثم ذكر صفاتهم بالتفصيل بالتفصيل. والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون، يقول الحضور فقط. إخواني أحبابي، من صفات عباد الرحمن أماكن الفجور وأماكن الفسوق لا يحضرونها. فهل يعقل يوصف إنسان بالعبودية وهو يدير مؤسسة ما قامت إلا على الربا الذي حاربه ربنا وحاربه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يهدينا ويسددنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، سئلت من قبل بعض الأخوة عندهم هندية نصرانية، فبمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية جاءت لهم بكيكة، وطلبت منهم أن يشاركوها، والإجابة معروفة وواضحة، لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين بأعيادهم، بل ينبغي المخالفة، أصل من أصول الدين أصله رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، مخالفة المشركين والكفار. وقول لأبي حنيفة رحمه الله يقول: من صبق بيضة يشارك المشركين بها في أعيادهم فقد كفر. فلا يجوز للمسلم أن يشارك هؤلاء الذين ضلوا السبيل وغيروا معالم الرسالة التي جاء بها عيسى عليه السلام. فعيسى جاء بالتوحيد وبتنزيه ربنا تبارك وتعالى عن الشريك، عن الصاحبة، عن الولد. هذه الرسالة التي جاء بها عيسى. هؤلاء غيروها وحرفوها وبدلوها ووصفوا ربنا تبارك وتعالى بأنه اتخذ ولد واتخذ صاحبة. ولذلك ينبغي للحكومة كذلك أن تمنع هذه الاحتفالات الماجنة الراقصة الفاجرة. ينبغي أن تضع حد لهؤلاء، لهذه الممارسات التي لا يرضى عنها رب عيسى ولا عيسى ولا محمد ولا كل شريف عاقل ولا جاهل صاحب غير على عرضه وعلى شرفه. فعيسى عليه السلام جاء بالطهر وأخرجه الله من أم طيبة طاهرة عندما نفخ فيها جبريل عليه السلام وولدت. فماذا قالت؟ قالت من عفتها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الهلاك والموت ولا تتهم بعرضها وشرفها وعفتها. وهؤلاء الذين عرضوا أعراضهم لكل لامس ولكل من هب ودب ويحتجون بأن هذا هو عيد. فيا مسلمون، غير على دينكم وعلى إسلامكم وعلى حقوق ربكم تبارك وتعالى. هذه قضية. القضية الأخيرة، ندعوكم أيها الأحبة، مضى على الاحتلال الروسي اللعين لأفغانستان 5 أعوام، وأخوانكم يلاقون من الأذى والاضطهاد. فرجاء وجزاكم الله خيرا تبرعوا لهؤلاء. وثمار هذا البذل الذي تقومون به واضح وجلي ولله الحمد. فها هي الأمطار والرحمات تنزل علينا ولله الحمد، وهذه لها سبب كما قال ربنا تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموهم أيها الأخوة بما تستطيعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.